صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي، معنا الله ورحاب القدس، ورحاب القدس، ورحاب القدس صرخت صبرا فطريقي، صبرا فطريقي، صبرا فطريقي من نيران. والحور تنادي، والحور تنادي، والحور تنادي للرضوان. أتذكر لما ودعتك يوما وبكيت علي من الإشفاق، قلت يا ولدي لا تكوي كبدي، تقتلني الذكرى والأشواق، وحبيبة قلبي تصرخ يا حبي، تمضي وتتركنا والأبناء. من يرعى بنتك، من يوصي ابنك، من يلبسهم ثوبا وكساء. ورحلت لأني أبصر في زمني كفرا يتسلط في الأجواء، وحملت سلاحي ورفعت لوائي، ودخلت أقاتل في الأعداء، ورحلت لأني أبصر في زمني كفرا يتسلط في الأجواء، وحملت سلاحي ورفعت لوائي، ودخلت أقاتل في الأعداء. في الجنة أشدو وأغرد أحدو، وأردد آيات القرآن، وأقابل فيها زوجي وبنيها، وأعانق أمي والإخوان، وأمتع بصري بالرحمن.